زي السلفية، وهم في الأصل قطبيون مجرمون خوارج، اللي هي السلفية اللي يقال عنها السلفية الحركية اللي هي السرورية أو اللي القطبية أو الجماعة بتوع القاعدة وغيرهم، كل دول ما هم مكفرون، لكن ظاهرة التكفير أشد عند الشيعة. يعني الخوارج بالنسبة للشيعة بالنسبة لهم مرجئة، الخوارج والمكفرون بالنسبة لهؤلاء الرافضة يعدون إيه؟ مرجئة. ليه؟ لأن الرافضة يكفرون جميع الصحابة، هل يوجد أحد من الخوارج كفر أبا بكر أو كفر عمر أو كفر عثمان؟ كفروا عليا ماشي عكس الشيعة، لكنهم لم يكفروا هؤلاء الصحابة، لم يكفروا كثيرا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. حينما كفروا، كفروا من؟ الخوارج الذين حاربوا عليا، كفروا من كان في جيش علي أو في جيش معاوية في قضية التحكيم، يبقى الأمر خاص، لكن هؤلاء كانوا يكفرون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد ثلاثة كما سمعتم، وقالوا عنهم جميعا ارتدوا. فقال ولذلك كتبت كتب وصنفت تصانيف في التكفير عند الشيعة. وانت لما تيجي تنظر الأمر تستغرب، ايه ده التكفير عند الشيعة؟ هم هم كفار أصلا، هيكفروا مين؟ انت واخد بالك؟ تيجي تنظر في الأمر تلاقي دول كفروا الصحابة كلهم، دول يكفرون الأمة كلها، عندهم كفار، جميع الأمة كفروها. فبالنسبة لهم، ولذلك لما تيجي تجد ان بعض خوارج العصر يعيشون في ظل الرافضة لأنهم خرجوا من ايه؟ من منبت الواحد. يعني جماعة الإخوان لما تيجي تنظر انها سعت الى التقريب بينه وبين الشيعة، يعني مش عارفة الكلام ده، لا عارفة، لكن جماعتهم المصالح. فهؤلاء قضية الولاء والبراء عندهم في الدين خاوية، يوالون ويتبرؤون على المصالح السياسية. يعني جماعة الإخوان توالي وتبرأ على المصالح السياسية، بدليل أنهم ساعة الثورة وضعوا أيديهم في أيدي من؟ في يد البرادعي ويد فلان وفلان. هؤلاء حينما تأتي إليهم لتقول لهم بينك وبينهم إيه موقف دول من الإسلام، يقول لك يا عم دول أنجس من كذا، ويكفروا، يكفر هؤلاء صراحة. وإذاك أول بحدث الخلاف راح مكفر الكل، كفر الجميع، لأن التكفير عند الإخوان سهل جدا، لأنهم كما تعلمون خرجوا من بيئة خارجية، بيئة حرورية، فالتكفير عند الإخوان سهل وجاهز. ولذلك وضعوا أيديهم في أيدي من؟ هؤلاء الرافضة، الأمر عندهم سهل. هتيجي تقول مالك الرافضة بتكفر، يقول لك طب ايه يعني، طب ما هم بيكفروا احنا بنكفر، ما حدش احسن من حد يعني، بس غاية الأمر كفروا صحابة، يعني احنا كنا شفناهم هنزعل على الصحابة وناخد موقف عشان الناس ميتة، خلينا في الايه الحي ايه ابقى من الميت عندهم. قضية كرسي وقضية سلطان، بدليل انهم اول ما شموا ريحة السلطة جابوا لنا نجاة المصر، والراجل عمل كده عند الحسين والأزهر، مش اسمه كده برضو نجاتي، عمل كده، ما كانش يحلم ان رجله النجسة تلمس هذه الارض، لكن في عهد المجرمين من الخونة، خوان المسلمين كما سماهم الشيخ حامد الفقي، سمحوا لهؤلاء الخونة بان يأتوا الى هذه الديار، ولو ترك الامر لهم يقول لك طب سيبنا اربع سنين، اربع سنين دي سنة كفاية، اربع سنين ايه سنة جبتوا نجاتي، اربع سنين هتعملوا لنا قبر للخميني في مصر، يعني هتستنى عليك اربع سنين يعمل معاك ايه تاني؟ ما يبانت الامور من اول سنة، انك تجيب وزير السياحة جاوة هيعمل، طب هم الايرانيين لما هيجوا الشيعة السياحة عندهم في مصر هتكون ايه؟ هيجي يتفرج على الاهرامات ولا السياحة سياحة ايه؟ دينية، يعني احياء المراقد الشيعية في البلاد، يعني هينفق ويدفع فلوس من اجل احياء اثار الفاطميين في مصر، واحنا عارفين ان كلهم مع بعضهم على نفس التوجه، هيجي يحيي الاثار الفاطمية ويجي يحيي الاثار الاسماعيلية في البلاد، وهيبحث بقى، ومجموعة اغاخان اللي موجودة في جنوب البلاد بدأت تنتعش حينما جاء حكم الاخوان، ويبدأوا يسعوا في الارض فسادا. هذا كان المنتظر للبلاد، لان الاخوان عندهم قضية الولاء والبراء للدين متهاوية، وانما الولاء والبراء للايه؟ للسلطة وللمصلحة السياسية. من معنا خلاص انتهى الامر، معنا في اتجاهنا، هيختلف معنا ما نعرفه. المهم، فظاهرة التكفير والسب عند الشيعة لا تخص جيل الصحابة كما قدمنا،